أولا يا صديقي أنا آسف إن رسالتي تأخرت عليك، حقك عليا يا حبيبي. ثانيا يا رب تنجح يا رب، والله كل اللي نجحوا محلوش كويس، ما تخافش إن شاء الله ربنا يكرمك وتنجح. ثالثا يا حبيبي الامتحان امتحان الآخرة، الامتحان امتحان الآخرة. يا ترى لما نتسأل في القبر في الامتحان الشفوي هنقول إيه؟ ولما نقف بين يدي الله هنقول إيه؟ معلش. بعد ده كله عايز أقول لك بطل دلع بقى والمذاكرة بتاعت ليلة الامتحان وآخر أسبوع ده، بلاش صياعة بقى وتقول مش عارف أحل. حل يا بطل وذاكر، ذاكر طول السنة علشان تعرف توفق. أنت قول الحمد لله وارضى باللي ربنا يقسمه واذكر الله كتير، ولو صليت على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة وقلت لا إله إلا الله 1000 مرة وحطيت إيدك على قلبك وقلت 7 مرات الله الله ربي لا أشرك به شيئا، إن شاء الله مش هتبقى حزين ولا مكتئب. وشد حيلك وإن شاء الله، وفرحني بيك وطمني عليك عملت إيه. يا رب تنجح يا رب.